الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله لا تكسر لي همي ما قدر يكون كن بالله واثق ولا تخشى المنون الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله انسان بابا ربي واترك كل دور انسان بابا ربي واترك كل دور واسألوا السلام واسألوا السلام من دار الفتور الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله نحن والخلائق كلنا عبيد نحن والخلائق كلنا عبيد ولنا وفينا يفعل ما يريد الله الله الله الله يا مولانا واتق المعاصي واصنع الجميل الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله صلوا عليه أحبابي مع السلام الأطيب لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ندعوك يا بني الورى يا من يرى ولا يرى ندعوك يا بني الورى يا من يرى ولا يرى اغفر لجميع الفقراء وشد في عفو الطيبين لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام الهاشم المطلب صلوا على هذا النبي الهاشم المطلب أحمد زكي بن سبي من وصفه في الكتب لا إله إلا الله